اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، ونحن الفقراء البؤساء، وقفنا بين يديك، فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تطردنا من رحمتك، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد، اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء، اللهم جنبه اللهم جنبه الفتن مرار منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استعملنا في هداك، اللهم خذ بنواصينا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بنواصينا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. أرحمنا برحمتك الواسعة يا من رحمتك وسعت كل شيء، أرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ الخليفة بتوفيقك واحفظه بحفظك، اللهم أدم عليه مغفور الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهم الذين انتقلوا إلى رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.